بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام على منظومة البيقوني في مصطلح الحديث، وكنا قد ابتدأنا الدرس الفارط بيان شروط الحديث، بيان شروط الحديث الصحيح، وقلنا أن الحديث الصحيح ما جمع خمسة شروط: شرطان عدميان أي يطلب عدمهما، وهما السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، وهذان مر الكلام عليهما بشيء من التفصيل في الدرس الأول، وأرجأنا التوسع عند ذكر مناسباتها في تضاعيف المنظومة. وثلاثة شروط وجودية، وهي اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبطه. مر معنا كذلك من هذه الشروط الثلاثة الوجودية أي التي يطلب في الحديث الصحيح أن توجد، الكلام على اتصال السند، ولم نتوسع فيه لأنه سيذكر محترزات هذا الشرط عند الكلام على المرسل والمنقطع والمعضل، وسنتكلم على المعلق. هذه كلها من القوادح في اتصال السند. فالشروط خمسة: السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة القادحة، اتصال السند، الرابع عدالة الراوي، والخامس ضبطه. لذلك قال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، وقرئ ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قلنا في الدرس الفارط أنه التوسع في هذا الدرس سيكون حول العدالة، لأنه المصنف رحمه الله لم يرجع إلى ذكر محترزاتها وقوادحها في أثناء المنظومة، عكس الكلام على الشذوذ. سيأتي الكلام على الحديث الشاذ وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، وسيأتي وكذلك سيعود إلى ذكر العلة، وكما قلنا منذ قليل اتصال السند سيذكر قوادح اتصال السند من المرسل والمنقطع وغير ذلك. أما العدالة وما يقدحها وضوابطها فلم يرجع لذكرها وإنما ذكرها هنا، وسنذكرها بشيء من التفصيل. فنقول وبالله التوفيق إن أساس قبول رواية الراوي أو خبر الراوي أن يثق به في روايته، ذكرا كان أو أنثى، ويكون موضعا، أي يكون الراوي كذلك موضعا للثقة فيه أو للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون حافظا ضابطا. فالعدالة متعلقة بالديانة، والضبط متعلق بالرواية. جاء في المدونات اللغوية إن صح التعبير أن العدل من الناس من رضي قوله أو المرضي قوله وحكمه. قالوا ورجل عدل، أي جائز الشهادة. وأما في اصطلاح الفقهاء وأهل الحديث فقد وردت تعريفات كثيرة ومتنوعة في حد العدل أو في حد العدالة، وهي أقوال متقاربة في الجملة. ونقول إن العدالة هي ملكة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى ومجانبة الرذائل من غير إخلال بالمروءة. هذه العدالة ملكة، أي سجية تصبح لدى الراوي ومن تصدى لهذا الشأن، سجية وصبغة ينصبغ بها، بحيث تحمله هذه الملكة على ملازمة التقوى بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وكذلك مجانبة الرذائل بأن لا يصر على صغيرة ولا يشتهر بها، وما يخل بالمروءة كذلك يجتنبه. فالعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، كما يذكره محقق الفقهاء في باب الشهادات في الكتب الفقهية. إلا أن الرواية تخالف الشهادة في أشياء، منها الحرية والذكورة في بعض القضايا والتعدد، فهذه شروط في أهل الشهادة لا تشترط في الحديث، فالحديث يقبل من الراوي ولو كان عبدا أو امرأة، ولا يشترط له التعدد، بل حديث ثقة الفرد كما سيأتي معنا الكلام على الفرد والكلام على الغريب، إذا كان ثقة فإنه يقبل. وهذه فروق يذكرها العلماء في الفروق بين الرواية والشهادة. والقرافي رحمه الله في كتابه الفروق ذكر فصلا، أظنه في الكتاب الثالث أو الرابع، فصل في الخبر أظن هكذا ذكر، ذكر الفروق بين الشهادة والرواية. والأصل في اشتراط العدالة أي الدليل الذي استمد منه العلماء اشتراط عدالة من تقبل أخباره وروايته أو رواياته، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا أمرنا بالتبين عند خبر الفاسق دل مفهوم المخالفة على قبول خبر الثقة، خبر العدل. وقوله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهذا نص على اشتراط العدالة في الشهادة. وقال جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومحل الشاهد قوله: ممن ترضون من الشهداء. والأدلة في الكتاب والسنة كذلك في العقل مستفيضة وتدل دلالة واضحة على قبول، على أنه لا يقبل إلا خبر العدل المأمون جانبه من الكذب والتحريف. فقولنا العدل هو المسلم احتراز عن الكافر، فلا تقبل روايته، لأن الكافر غير مأمون في دينه ولا مرضي في قوله وعمله. والله تعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء. والكافر قطعا ليس من أهل الرضا. وقلنا العدل هو المسلم احتراز من الكافر، هو المسلم البالغ. واشتراط البلوغ احتراز عن الصغير الذي لم يبلغ، لأن الصغر مظنة لعدم التحرز عما يشين ومنه الكذب، ومظنة لعدم الفهم. فلذلك اشترط البلوغ في العدل. وهذان الشرطان وهما الإسلام والبلوغ إنما يشترطان في الأداء، أي يشترط في الراوي حال أدائه للحديث أن يكون مسلما بالغا، لا حال التحمل. لا يشترط الإسلام والبلوغ حال تحمل الحديث. فقد يسمع الكافر شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم حال كفره ويؤديه بعد إسلامه، فتقبل روايته في هذه الحالة منه لعدالته حال الأداء، إذا تمت له باقي أو توافرت فيه باقي شروط العدالة والضبط. وهنا أنقل كلمة للذهبي رحمه الله من كتابه الموقظة، قال: لا تشترط العدالة في حال التحمل بل حال الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. هذا كلام الذهبي، قال: فيصح سماعه أي تحمل الحديث يصح، وهذا مبثوث في أحاديث كثيرة، فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا السماع كان حال كفره، فإنه يومئذ أي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب كان أسيرا مربوطا في سارية من سواري المسجد، وهو يومئذ مشرك، وأطلق سبيله ثم عاد مسلما، فهذا تحمل حال كفره وأدى حال إسلامه فقبل حديثه. كذلك حديث محمود بن الربيع قال: أعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، هذا حمله حال صغره وأداه حال كبره. كذلك الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير، نعمان بن بشير بن سعد، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي نعمان 8 سنوات، وهو الذي حدث بالحديث العظيم الذي قيل عنه أنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا يشهد بما قال الذهبي رحمه الله من أن اشتراط الإسلام والبلوغ إنما هو في حال الأداء لا في حال التحمل. قلنا العدل هو المسلم البالغ، ثم قال العاقل. العاقل احتراز من المجنون، والجنون مطبق ومتقطع، فالمطبق الذي يكون ملازما في كل حال فهذا يرد به الحديث مطلقا، هذا بلا إشكال. أما المتقطع الذي يعتري صاحبه أحيانا ويفيق منه صاحبه فهذا تقبل روايته حال إفاقته إذا توافرت فيه شروط القبول الأخرى، وترد روايته حال جنونه. وكان لي بحث قبل سنوات في من رمي بالجنون من رواة الحديث، فلم أظفر بشيء من ذلك، ولعله لقصور في بحثي، وإنما الموجود هو الاختلاط أو ذهاب العقل جملة. أما هذا الذي يعتريه مرة ويفيق منه أخرى فهذا لم أظفر به، والله أعلم. قال: العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق، الذي سلم من أسباب الفسق. هذا احتراز، وهنا نبين محترزات تعريف العدل. احتراز عمن وقع في شيء من أسباب الفسق وهي الكبائر، وأصر على ذلك، لأن والإصرار مهم، هذا الذي يثبت به الفسق، لأن مجرد الوقوع في المعصية لا يعصم منه أحد، المسلم غير معصوم من الوقوع في الكبيرة. ولو رددنا رواية كل من وقع في معصية دون إصرار عليها لم يسلم أحد، والتائب من الذنب لا يسمى فاسقا، وسبب الفسق هو الإصرار، سبب الفسق هو الإصرار، إذ أن الإصرار دليل على التهاون والاستهتار، فلا يؤمن جانب هذا المصر على المعاصي، لا يؤمن جانبه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولنا الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأخرج هذا الشرط الأخير وهو أن يسلم من خوارم المروءة من انخرمت مروءته، والمراد أن يتصف راوي الحديث بالمروءة وأن يترك كل ما يخل بها، وهو كل ما يحط من قدره، كل ما يحط من قدره في العرف الاجتماعي، هكذا ذكره الدكتور نور الدين عتر في كتابه منهج النقد عند المحدثين، قال مثل التبول في طريق الناس وكثرة السخرية والاستخفاف وكذلك المزاح، وأعراف الناس تختلف، والمراد أن ما لا يليق بأهل العلم وطلبة العلم في كل بلد وفي كل عرف، ما لا يليق فعله بهذه الطائفة التي عرف عنها التحرز ففعله يخرب المروءة. والشيخ المشهور حسن سلمان حفظه الله رسالة ماتعة بعنوان المروءة وخوارمها، وهي ماتعة من جهة الملح، ملح العلم، ومن جهة عقد العلم، لأن العلم عقد وملح، ففيها العقد من جهة ضوابط المروءة وآثارها عند الفقهاء وعند المحدثين، وكذلك فيها ملح من جهة الأخلاق التي وبعض السير من حافظ على مروءته، وذكر شيء من أخبار الأدباء في ذلك والشعراء، فهي رسالة ماتعة، يعني من وقف عليها فليقرأها أو يقرأ منها شيئا كثيرا، المروءة وخوارمها. وهذا استطراد كما يقال. والمروءة عرفها بعضهم بقوله أن تفعل من المباحات ما يزينك وأن تترك ما يشينك، وقيل هي ترك المذموم عرفا، والمقصود أن راوي الحديث صاحب صيانة وتحرز من الأمور التي لا تنبغي، والتي يعرف أنها ليست من عمل أهل هذا الشأن، أي أهل الحديث وعلمائه وطلبة، فهم معروفون بالتحرز والتوقي والسمت الحسن. فاشتراط المروءة يقصد به مزيد الاحتياط ليؤمن التساهل والاستهتار بالحديث النبوي، لأن من يخل بالمروءة ولا يعبأ بما يعني كما يقال ولا يعبأ بما يحط أو ينقص من قدره في عرفه الاجتماعي، فقد يتساهل في نقل الحديث أو يزيد أو يحرف فلا يؤمن جانبه، وكل هذا احتياطا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط العدالة، وذكروا في مقابلها ما يخرم العدالة أو يسقط العدالة، فذكروا أسبابا سنذكرها، نمر على بعضها ونفصل في بعضها. فمما يخل بالعدالة الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نطيل فيه لأنه سيأتي معنا عند الكلام على الحديث الموضوع، كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يسقط العدالة كذلك الكذب في حديث الناس، وهو الذي يذكر في كتب الجرح والتعديل بقولهم متهم بالكذب، أي هو متهم، هو قد ثبت عليه الكذب في حديث الناس ويتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقال عنه متروك في كتب الجرح والتعديل، وحديثه منكر على بعض الاصطلاحات للحديث المنكر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. السبب الثالث الفسق، هذا من أسباب سقوط العدالة الفسق، والمراد بالفسق أي فعل المفسق. ذكر العلم المراد بالمفسق هو الذنب الذي لا تأويل لصاحبه فيه، هكذا قالوا. واشتهر عن مالك رحمه الله أنه نهى عن الأخذ عن أحد الضعفاء، نسيت اسمه الآن، فقال له السائل أكان ثقة؟ قال لا، ولا ثقة في دينه، ولا ثقة في دينه. وأصرح من هذا وأحسن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي سؤالات السلمي للدارقطني عن ابن سراج، سأله عن ابن سراج أظنه علي، علي بن سراج أظنه هكذا، فقال كان أي قال الدارقطني عن علي بن سراج كان يعرف ويفهم ولم يكن يذاكر، فإنه كان يشرب المسكر ويسكر. هذا من أسباب سقوط العدالة. وذكروا أمثلة لذلك للفسق الذي يسقط به تسقط بها عدالة الراوي. السبب الرابع قلنا الكذب والاتهام بالكذب والفسق. السبب الرابع سرقة الحديث، أن يسرق حديث غيره فيرويه بسند ذلك الغير مما لم يسمعه فيدعي سماعه. هذا تجده أنه في كتب الجرح والتعديل يقولون عن صاحبه يروي ما ليس من حديثه، ويقولون يروي عن قوم لم يلحقهم أو لم يلتقي بهم. هذا السبب الرابع. السبب الخامس البدعة. هذا فيه كلام طويل ولكن نختصره في جمل، فنقول البدعة إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون مفسقة. البدعة المكفرة كبدعة الروافض والجهمية الغلاة في التجهم، فهؤلاء لا تقبل روايتهم. القسم الثاني من البدع البدع المفسقة غير المكفرة التي يكون لصاحبها أو لأصحابها تأويل، فهذه اختلف فيها أهل الحديث، فمنهم من ردها مطلقا ونقل رد أو تجنب الرواية على أهل البدع مطلقا عن مالك، ومن في طبقته، وفي ذلك الأثر المشهور عن ابن سيرين لما قال كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد، وفي رواية قال قلنا سموا لنا رجالكم فنأخذ حديث أهل السنة وندع حديث أهل البدع أو أهل البدع، أو كما قال رحمه الله. هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل، وهذا اختلفوا فيه، فبعضهم فصل باعتبار كونه من أهل البدع الذين يستحلون الكذب كالخطابية الذين يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم، قال كما نقل عن الشافعي أنه قال إني لا أروي عن كل أحد إلا عن الخطابية فإنهم يستحلون الكذب، ومثلهم الخطابية لكن أخف الكرامية فإنهم يرون الكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون نكذب لرسول الله ولا نكذب عليه. فقوم قال من استحل الكذب لا تقبل روايته من أهل البدع، ومن لم يستحل الكذب فنقبل روايته. وبعضهم فصل تفصيل آخر وقال نقبل رواية المبتدع غير الداعية أو غير الداعية لبدعته أو ما يقوي بدعته، يعني المبتدع إذا روى ما لا يقوي بدعته أو لم يكن هو داعية إلى بدعته نقبل روايته، وأما إذا كانت المبتدع داعية إلى بدعته أو يروي ما يقوي بدعته فهذا لا نقبل روايته. والقول الثالث هو قبول رواية أو صح التعبير هو عدم اعتبار البدعة جرحا مسقطا في الرواية، وإنما العبرة بالديانة واستعظام الكذب والامتناع منه والضبط. قال بهذا بعض أهل العلم، نقل عن سفيان الثوري وابن عيينة المذهب الذي قبل هذا، نقل عن الشافعي كما قلت، وكذلك نقل عن الإمام أحمد التفريق بين الداعية وغير الداعية. أما أبو حنيفة والثوري وابن عيينة فقالوا البدعة ليست مسقطا بذاتها، إنما العبرة بالثقة والضبط. لذلك نجد أن أهل السنة أو من صنف في الحديث من أهل السنة يذكر رواية أهل البدع كرواية عمران بن حطان، قد قال أخرجه البخاري، وقال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، لأنهم يرون الكذب كفرا. وذكر أمثلة من رواة الخوارج، ذكر عمران بن حطان وأبو الحسان الأعرج. كذلك لما سئل علي بن المديني عن عبد الله بن أبي نجيح قال أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي يعني المعتقد فكان قدريا معتزليا وهو ثقة. وعبد الله بن أبي نجيح روى له أظن أصحاب الكتب الستة، فهذا التفصيل المذكور الذي يذكر في من اختلت عدالته. ومما تختل به العدالة الجهالة، وسيأتي الكلام عليها. آخر شيء نذكره في هذا الدرس ما تعرف به عدالة الراوي، ما تعرف به عدالة الراوي. ذكر أهل العلم أن عدالة الراوي تعرف عند المحدثين بأمور كثيرة، نذكر أشهرها ونترك ما فيه خلاف. الأمر الأول الذي تعرف به عدالة الراوي استفاضة الثناء على الراوي وشهرته وشيوعه بين الأئمة وأهل الحديث كمالك والزهري وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل وهؤلاء ومن في طبقتهم، فهذه أعلى مراتب التعديل. تليها وهي الطريقة الثانية التزكية، ذلك أن ينص إماما من أئمة النقاد من أهل الجرح والتعديل أن فلان عدل، أو غيرها من العبارات الدالة على معناها. كذلك مما يعرف به عدالة الراوي اختبار أحواله وتتبع أفعاله ومروياته حتى يحصل الظن أنه يوافق في الأغلب الأئمة الثقات الحفاظ فيحكم بعدالته. والطريق الرابع وهي طريقة بعض من توسع وتساهل، لما قال إنه الأصل في المسلم العدالة، فمن لم يذكر فيه جرح فهو عدل عنده. وهذه طريقة ابن حبان رحمه الله في توثيق الرواة كما هو مشهور عنه رحمه الله. ويذكر العلماء يقولون أن هذا المذهب فيه توسع، لأن الفرق بين الحديث فيحتاط له ما لا يحتاط في الشهادة. في الشهادة الأصل في الناس العدالة، لكن في الرواية لا بد من الاختبار حتى تثبت عدالته. لذلك توقفوا في المجهول صاحب الجهالة، سواء كان جهالة العين أو جهالة الحال، لأن عدالته لم تعرف. هذا ملخص ما يتعلق بالعدالة، ولا يسعفنا الوقت للتكلم على الشرط الأخير وهو الضبط، فلعلنا نرجئه إلى الدرس القادم ويكون هناك متسع أكثر للتكلم على الضبط وفروعه ومسائله. وأعتذر عن الإطالة، ووفق الله الجميع لطاعته،